أن ترعى حقوق أمك بقدر ما تستطيع، وأن توصي زوجتك برعاية حقوق أمك، وأن تكرم زوجتك لعلها تضاعف جهودها في إكرام أمك لما يترتب على ذلك من المصالح، ولما يحصل منه من انتفاء المفاسد، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. بقي للأخ السائل سين ميم عين بالجمهورية العربية اليمنية سؤال لم يتسع له وقت حلقتنا هذه، فنعده إن شاء الله بعرضه في الحلقة القادمة. أيها الإخوة الكرام، في نهاية لقائنا هذا نتوجه بشكرنا إلى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، وقد أجاب جزاه الله خيرا عن أسئلة الإخوة مصطفى محمد أمين من جمهورية مصر العربية محافظة الشرقية، والأخت فاطمة من بيشة، والأخ عيد محمد الرميح من حائل، والأخ سين ميم عين مقيم بالجمهورية العربية اليمنية. أعزائنا الكرام، نشكركم أيضا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.